هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. خلال الأسابيع الماضية تصفحت أجزاء من تاريخ الطبري فلاحظت شيئا أدهشني. ترى ما هو هذا الشيء؟ لقد لاحظت أن هذا المؤرخ الكبير يتوقف مرارا ليذكر بعض الأشعار التي نظمت في الأحداث السياسية والحربية. ليس الطبري وحده الذي فعل هذا، بل فعله أيضا كثير من المؤرخين القدامى. ولماذا فعلوا هذا؟ فعلوه لأن حسهم التاريخي هداهم إلى أن الشعر وثيقة تاريخية ينبغي أن تضاف إلى وثائق الأخبار المروية، بل هو وثيقة أكثر نبضا بالحيوية والحياة من الروايات الشفوية. هكذا؟ نعم، لأن هذه الروايات الشفوية تعتمد على السماع، أما الشعر فيعتمد غالبا على البصر والمشاهدة، كما أن الرواية الشفوية للحدث التاريخي قد يدخل عليها الكذب أو التعصب أو الهوى. أصبت. كما قد يدخل عليها شيء من النسيان لبعض دقائق الحدث. هذا صحيح، ويمكننا القول إن من أهم الشعراء الذين حرصوا على تسجيل تاريخ العرب في القرون الماضية البحتري والمتنبي وأبا تمام وابن المقرب، وهذا الشاعر الأخير له دور كبير في إظهار تاريخ دولة عربية قديمة هي الدولة العيونية. أتعرف يا مالك يا ابن أخي أنني دائما أحمد الله وأشكر فضله علينا بمعونته لعبد الله بن علي مؤسس دولتنا العيونية على أن يقضي على القرامطة قضاء مبرما. أصبت يا عمتي، فهي نعمة كبيرة من الله تستحق الشكر عليها، فإن دولة أولئك القرامطة الطغاة في الأحساء والبحرين قد تلاشت وردت الخلافة إلى بغداد. إن شاعرنا علي بن المقرب العيوني قد تحدث عن أولئك القرامطة الطغاة وعن عبد الله بن علي العبدلي مؤسس دولتنا في القضاء عليهم، فقال: سل القرامطة من شظ جماجمهم فلقا وغادرهم بعد العلا خدما، من بعد أن جل بالبحرين شأنهم وأرجفوا الشام بالغارات والحرما. كما أن شاعرنا ابن المقرب أشار في قصيدته هذه إلى فساد عقيدة القرامطة فقال: وأبطلوا الصلوات الخمسة وابتهلوا شهر الصيام ونصوا منهم صنما، وما بنوا مسجدا لله نعرفه، بل كل ما أدركوه قائما هدما. ولا تنسي يا عمتي أن ابن المقرب قد فصل القول في قصيدته هذه أيضا في حروب عبد الله بن علي العبدلي مع ابن عياش، وكيف أن ابن عياش فر إلى جزيرة أوال فقال: فانصاع نحو أوال يبتغي عصما إذ لم يجد في نواحي الخط معتصما، فأقحم البحر منا خلفه ملك ما زال مذ كان للأهوال مقتحما. وجزيرة أوال هي البحرين، والخط هي القطيف ونواحيها. وبعد ما فعله مؤسس الدولة العيونية بالقرامطة وأمثالهم، دانت له الأحساء والقطيف، وأصبحت تلك المنطقة خالصة له ولأبنائه من بعده. عن دولة العيونيين ودور الشاعر ابن المقرب يقول الأديب والباحث دكتور شوقي ضيف: لعل من الطريف أن دولة العيونيين التي حكمت إقليم الأحساء والقطيف وهجر والبحرين نحو 170 عاما لم تسجل أحداثها وشؤونها التاريخية تسجيلا واضحا عند أحد من المؤرخين القدماء، ولولا أن شاعرا من الأسرة الحاكمة أي أسرة العيونيين سجل كثيرا من هذه الشؤون والأحداث في أشعاره لضاع منا تاريخ هذه الدولة إلا قليلا. هذا الشاعر هو علي بن المقرب العيوني. ولأن شعر ابن المقرب يعتبر تسجيلا دقيقا وأمينا لتلك الدولة العربية القديمة أي الدولة العيونية، فإننا نجده قد تحدث عن حكام تلك الدولة بعد مؤسسها. فها هو الفضل ابن أبي عبد الله يتولى زمام الحكم، ويشيد ابن المقرب بشجاعته، ويذكر أنه هو الذي اقتحم الخليج إلى البحرين وراء ابن عياش وأجهز عليه، كما يتحدث عن أيام الفضل وأنها كانت أيام أمن ورخاء، فيقول: منا الذي حاز من ثاج إلى قطر وصير الرمل من مال العدو حما. وثاج قرية في شمال البحرين، وتقع قطر في جنوبها، أما الرمل فهو مرعى في الطريق إلى عمان، حماه الفضل فكان لا يرعى فيه أحد. ويموت الفضل ويتولى حكم العيونيين ابنه محمد أبو سنان، وكان محمد هذا كريما بل كان بحرا فياضا. وفي حديث بين شاعر عراقي يعرف بالثعلبي وزوجته تقول الزوجة: إنني في عجب من أمرك يا ثعلبي، فأنت منذ عدت من الأحساء تبدو عليك السعادة حينا، وذلك بما أعطاك محمد أبو سنان من مال ولآلئ، ثم يبدو عليك الأسى حينا آخر. يا زوجاتي الحبيبة، إن لما ترينه من تغير في أحوالي سببا. قله لي إذن. عندما كنت لدى حاكم الدولة العيونية محمد أبي سنان وقد دبجت فيه مدائح عديدة، جاء عامله على جزيرة أوال بمال كثير ولآلئ وجواهر، منها جوهرة واحدة ب1000 دينار. ثم ماذا؟ ثم فوجئت بأن قال هذا الحاكم الكريم لعامله: ادفع كل هذا المال لهذا الشاعر العراقي. هذا رائع طبعا. أجل، ولكن الشيء الذي ليس برائع والذي يسبب للشعور بالأسى والحزن أحيانا هو ما حدث لعامل جزيرة أوال. فماذا حدث له؟ إنه لما سمع ما قاله الحاكم له طالبا منه أن يدفع إلي كل المال بما فيه الجوهرة ذات 1000 دينار بهت ومات على الأرض. وعن هذه الحادثة قال الشاعر ابن المقرب: من الذي من نداه ما تعامله غما وأصبح في الأموات مخترما. من خلال شاعر ابن المقرب ندرك أن تلك الديار التي كان يحكمها أمراء الدولة العينية كانت تنعم برخاء عظيم، مما جعل أولئك الأمراء يقدمون الهدايا الهائلة للشعراء. كما أنه خلال حكم أمراء تلك الدولة كانت هناك نهضة أدبية قام أولئك الأمراء برعايتها خير رعاية، ومن ذلك تقديم العطايا والجوائز الغالية للشعراء. وفي زمن حكم أحد أمراء تلك الدولة كان والي الأحساء هو علي بن عبد الله ابن عم الأمير، وأتت على أهل الأحساء سنة شديدة. وذات يوم يدخل أحد أبناء الأحساء على أهله مهللا: أبشروا أبشروا. بماذا تكلم فقد ساءت أحوالنا؟ لقد جاء الفرج. أي فرج؟ قل وأسرع. إن الوالي قال لرجاله: آمركم بأن تفتحوا خزائن الغلال والتمر ليأخذ منها أهل كل بيت من بيوت الأحساء ما يسد حاجتهم. هذه بشرى طيبة ورائعة، الحمد لله إذن على فضله، والشكر لهذا الوالي. ليس هذا فقط، فماذا أيضا؟ إنه أمر برفع المال المطلوب من كل أهل الأحساء. الحمد لله الحمد لله. وما زال هذا الوالي ينفق على أهل الأحساء حتى صلحت ثمارهم وأخصبت معايشهم، وسجل شاعرهم ابن المقرب ما حدث فقال: من الذي فض أموال الخزائن في غوث الرعية لا قرضا ولا سلما. أي أن الوالي أعطاهم ما أعطاهم بدون أي مقابل. في عام 584 هجرية كان محمد بن أبي الحسين واحدا من أهم أمراء الأسرة العيونية، وكان قد صار واليا على الأحساء. وفي أحد شهور الصيف حل هذا الأمير على القطيف بسبب القيظ، فخشي واليها أن يكون غرض هذا الأمير هو الاستيلاء عليها. ولهذا فإنه جمع جنودا كثيرة ونازله، فهزمه محمد بن أبي الحسين. وفي هذا يقول الشاعر ابن المقرب مسجلا هذه المعركة: لما أتت أهل القطيف بجحفل متوقد كتوقد النيران، ورمى الأمير جموعهم فتمزقت كالشاء إذ جفلت من السرحان، فرت فوارسهم لما قد عاينت هربا ولم تعطف على النسوان، وحوى ضعائنهم وأحرز مالهم غصبا وأنزلهم بشر مكان. والسرحان في قول الشاعر كالشاء إذ جفلت من السرحان هو الذئب، وضعائن جمع ضعينة، وهي الدابة يرتحل عليها. صار الشاعر ابن المقرب يشيد بمحمد ابن أبي الحسين الذي مد إمارته إلى القطيف وجميع بلاد تلك الدولة، بل أخذ يمد على القبائل في نجد وغيرها. ونتيجة لكثرة إشادة ابن المقرب به في أشعاره قال له: ناشدتك الله الذي لا إله إلا هو يا ابن المقرب ألا تتحامى بما يحويه ملكي من أمر ونهي، ولا تشاورني في شيء مما أملك، فأمرك فيه كأمري. ومما قاله ابن المقرب لهذا الأمير: رماح الأعادي عن حماك قصار، وفي حدها عما تروم عثار، وكل امرئ ليست له منك ذمة يضام على رغم له ويضار، وما عز من أمسى سواك معاذه ولو عصمته يعرب ونزار، فعش في عظيم الملك ما لاح كوكب وأظلم ليل أو أضاء نهار. كان الأمير محمد بن أبي الحسين محل تقدير الخليفة الناصر، ومن ألوان هذا التقدير أنه عهد إليه بحماية الحجاج من بغداد إلى مكة ذهابا وإيابا، وفرض له في كل سنة 1200 ثوب من إنتاج مصر، إلى غير ذلك من حنطة وشعير وتمر من البصرة مدة حياته. فقام هذا الأمير بمهمته خير قيام، وأصبحت طرق الحج آمنة، ولم يعد هناك من القبائل من يقطع الطريق على الحجاج وينهب أموالهم أو يسفك دماءهم أو يسبي نساءهم. ومن ديوان ابن المقرب نعلم أن هذا الأمير الهمام قد غدر به بعض أهله فقتلوه، ليصير ابن عمه غرير هو أمير الدولة العيونية. ويرثي ابن المقرب ذلك الأمير بقوله: لتبكي العلا والمجد والبأس والندى، لقد صلى واديها وجفت مسايله، وتندبه البيض الصوارم والقنا، لما أنهلته كفوه وأنامله. لعمري لئن كان الأمير محمد قضى وأصيبت يوم نحس مقاتله، لقد منيت منه الأعادي بثائر همام أبى أن يحمل الضيم كهله. والآن سنقضي لحظات نبتسم خلالها من بعض النوادر، إذا ما كنت موافقة. إنني موافقة. ذات يوم أرسل صاحب مزرعة لتربية الدجاج قفصا من الدجاج إلى صديق له، وبعد أن تسلم هذا الصديق القفص بعدة أيام، تقابل صاحب المزرعة مع صديقه هذا، فقال له الصديق: شكرا لك، شكرا لك يا صديقي العزيز، فقد جاءني الدجاج، ولكني لاحظت شيئا لم يعجبني. في الدجاج؟ لا، ليس في الدجاج، ولكن في القفص. فما هو هذا الشيء؟ إنه نوع المادة التي صنع منها. ولماذا لم تعجبك؟ لأن القفص بمجرد استلامي له تحطم، وانطلق منه الدجاج ليجري في دروب الحية. هل تقصد أن كل الدجاج ضاع؟ كلا كلا، ليس كله، ولكني بكل أسف لم أستطع أن أجمع منه إلا 13 دجاجة فقط. نعم، تقول كم؟ أقول 13 دجاجة فقط. أنت إذن محظوظ، بل محظوظ جدا. ولماذا؟ لأني يا صديقي العزيز لم أرسل إليك إلا إلا إلا ماذا؟ إلا 7 دجاجات فقط. وذات مساء سأل صاحب الدار خادمه الأحمق: هل أغلقت الباب جيدا؟ نعم يا سيدي، ولكني ما زلت أسمع بعض الضجيج في الشارع. إذا سأذهب لأغلق الباب بالمفتاح. سبق أن ذكرت لك مقتل الأمير العيوني الهمام محمد بن أبي الحسين بيد نفر من أهله، وأنهم اختاروا ابن عمه المسمى غريرة ليحل محله في الإمارة. أجل، لقد ذكرت لي هذا، فماذا حدث بعد ذلك؟ إن الشاعر ابن المقرب لم يمدح هذا الأمير، لأنه لم يجد في سلوكه وأعماله ما يستحق أن يمدحه من أجله أو أن يشيد به. آه، فكيف صارت الأمور معه؟ تضايق الأمير غرير منه، واجتاح أمواله كلها، ثم زج به في السجن، وبعد فترة أطلق سراحه: الآن لم يعد لي بقاء في هذه الدولة. فإلى أين ستذهب يا أخي؟ إلى العراق. وفي أي بقاع العراق ستنزل؟ في البصرة أولا، ثم أتجه إلى بغداد حيث الخليفة الناصر. كنت متوقعة مغادرتك للأحساء، بل لكل أرض دولة العيونيين منذ قرأت قولك. إلى ما بني الأعمام نغضي على القذى، ودمع المآقي قد تداعت جوافله. وهل يحمل العزم الثقيل أخو العلا، ويضعف عن حمل الظلامة كاهله؟ وما بعد سلب المال والعز فاعلموا مقام، وزاد المرء لا بد آكله. في العراق مدح ابن المقرب الخليفة الناصر، ونال بعض جوائزه، وتعرف على أدباء العراق وعلمائها. ثم رأى أن يعود إلى الأحساء محملا بتجارة من أعمدة الحديد، ففوجئ في مدينة واسط بضامن المكوس، أي المسؤول عن الجمارك، يطالبه بضريبة تبلغ نصف ثمن بضاعته، مما جعله يسليه نارا حامية من هجائه. وحين وصل إلى البصرة طالبه المسؤول عن الجمارك فيها ببعض الضرائب أيضا، فاستدار منه بأمير البصرة. يا شمس دين الله، كم لك من يد يثني بها باد ويشهد حاضر، ولدي أعمدة قليل قدرها جدا، وللديوان وال قادر. ولقد جرى فيها بواسط وقعة ما كان لي فيها هنالك ناصر، فادفع بجاهك أو بمالك منعما عني، فمالك للعفاة ذخائر. وعاد ابن المقرب إلى موطنه الأحساء مؤملا زوال ما كان بينه وبين واليها من بغضاء. ثم تحدث بعد فترة تطورات في دولة العيونيين. إنه تطور حسن يا ابن المقرب من غير شك. أجل يا ابن العم، فإن الأمير الجديد علي بن ماجد رجل مشهود له بحسن السيرة، ولهذا فإن أبناء دولتنا واثقون أنه سينشر العدل في ربوع البلاد، وسيرفع عن الناس الجور والمظالم. وتحقق بالفعل ما كان الناس يتوقعونه، وفرح ابن المقرب بهذا الأمير وبعدله وجميل فعله، فقال له: أضحت بك الأحساء ساكنة، وقد رجفت بمن فيها وكادت تغلب، ومنعتها من بعد ما كانت سدى، في كل ناحية يغار وينهب، وملأتها عدلا وكانت عممت جورا، تغور به الديار وتخرب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا الذي حدث لدولة العيونيين؟ إن الأمير علي بن ماجد كان قد أشاع في الأحساء الأمن والعدل. أجل، وبغير الأمن والعدل يا أختاه لا تصلح حياة الرعية. والآن وبعد أن ثار عليه مقدم بن غرير بمساعدة أحد رؤساء قبيلة بني عبد القيس، ترى ماذا سيحدث للناس؟ أتوقع أن تضعف أداة الحكم. وضعفت أداة الحكم في دولة العيونيين ضعفا شديدا، وعاث فيها المفسدون، وأصبح لأهل البادية السلطان الأكبر، وخرجت الأموال إلى أيديهم، واجترأ الناس، وصار كل من له هوى يميل إلى هواه، ويود لو يكون الملك وزمامه في يديه. وزج في السجون بكثير من العيونيين وغيرهم. وها هو الشاعر ابن المقرب يصور كيف فسد الحكم حين ذاك فسادا من الصعب درؤه أو إصلاحه. وفي قصيدة طويلة يوجه ابن المقرب الحديث إلى قبيلة عبد القيس جميعها لعلها تتدارك الصدع المتفاقم، قائلا: رجال عبد القيس، كم أدعوكم في كل حين للعلا وأواني، القوم تأكلكم ويأكل بعضكم بعضا كأنكم من الحيتان. من عز منكم كان أكبر همه شق العصا وتذكر الأضغان. والله ما نحس البلاد سواكم، لا بالعدا انتحست ولا السلطان. وتمر سنون وتظلم الدنيا في عين ابن المقرب، فيخرج من بلده إلى العراق، ثم يعود فيجد الأمير الفضل قد أفسد أداة الحكم في البلاد إفسادا كبيرا. إن الحزن يكاد يقتلك يا أخي. أصبت يا أختاه، فأنا حزين كل الحزن لما أصاب الأسرة والدولة العيونية، وإنني أرى فيما حدث نذيرا بانتهاء أيامها. هذا شيء تتمزق منه القلوب. إن هذا الأمير الفضل قرب منه جماعة من الغرباء اتخذهم حاشية له، فاتفقوا مع رؤساء قبيلة بني عقيل على أن يعصفوا بالبلاد. ويصور الشاعر ابن المقرب أساه وحزنه في قصيدة يقول فيها وقد أمضه الأسى وأوجعه الحزن الشديد: يا ليت شاعري أي الذنب كان لنا حتى به اجتيح دانينا وقصينا، إنا إلى الله لا أرحامنا نفعت ولا طعان حماة القوم يحمينا. وهكذا ومن خلال شعر علي بن المقرب العيوني وصلت إلينا أخبار دولة أو دويلة العيونيين العربية، وعرفنا كيف كانت ثم كيف انتهت. قطوف الأدب من كلام العرب، برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان.